هويت لي فؤادي وانا في غرامي وتنادى لي بعنادي وزاد علي ضرامي وجافاني حبيت لي جافاني هويت لي فؤادي وهو انا في غرامي وتمادى لي بعنادي وزاد علي ضرامي وجافاني هويت لي حبيت لي جافاني والله حيرت في ريده ما عرفت مصيري سلمت قلبي فيه وضعت له شعوري انتاني هويت لي حبيت لي جافاني والله حيرت في ريده ما عرفت مصيري سلمت قلبي في ايده وضعت لي وشعوري انساني هويت لي حبيت لي جافاني نار الغرام وقادة جوا ضوضني هذا وعيني ما بيرقادة هو السبب في سهادة وعساني هويت لي حبيت لي جافاني وقادة جوا ضوضني هذا نار الغرام وقادة جوا ضوضني هذا وعيني ما بيرقادة هو السبب في شهادة وعساني هويت لي حبيت لي جافاني بالله لي عيوني تزيد الحزن وهمي هواتي موعد نوني وجاري ديما بدمي وكياني هويت لي حبيت لي يا فاني بالله لي يا عيوني تزيد الحزني وهمي بالله لي يا عيوني تزيد الحزني وهمي هواكي موحي سنوني وجاري ديما بدمي وكياني هويتو ليه حبيتو ليه يا فاني